الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد كل شيء في الدنيا لأصول، كل علم لأصول. علشان كده احنا لازم نعرف حاجة معينة، قراءة القرآن الكريم لها أصول، قراءة القرآن الكريم لها أصول. من أراد الوصول فعليه بالأصول، وإحنا إن شاء الله عاوزين نصل إلى أن الله سبحانه وتعالى يحبنا، إلى أننا نقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى قراءة جميلة مجودة ميسرة. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلق. صحح تلاوتك هذه السلسلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. اللي بيحب حد بيحب كلامه، ومن أجل ذلك فبنحب كلام الله سبحانه وتعالى. وعشان نحب كلام ربنا سبحانه وتعالى لازم نهتم دائما بتصحيح التلاوة، بتصحيح القراءة، بتصحيح الألسنة. هو ده هدف المشروع بتاعنا، صحح تلاوتك. وإن شاء الله ستكون يعني مع بعض 30 حلقة، في هذه الحلقات نتحدث سويا عن أحكام التجويد. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا.